أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. ونحن تقدم أن أشرنا إلى قول الحق ألم تر، فإن كانت الصورة التي يخاطب عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم مرئية أمامه تبقى الرؤية على حقيقتها، وإن لم تكن مرئية أمامه وكان مراد الحق سبحانه أن يعلمه بها وهي غير معاصرة لرؤية، نقول أن معناها ألم تر أي ألم تعلم. وكأن العلم بالنسبة لخبر الله يجب ان يكون خبر الله اصدق مما تراه العين، لان العين قد تكذبك والبصر قد يخدعك. الم تر الى الذين يزكون انفسهم، وان التزكية هي اولا التطهير من المعايب، ادي ايه سلب النقيصة، وبعدين ايجاب كماليات زائدة فيها ايه فيها نماء. التزكية اللي يزكوها نفسهم، نحن ابناء الله وايه وأحباؤه. في آية تانية بقى جابت فيها من المثال، قالت لهم أبناء الله وأحباؤه، قل للرد عليهم في هذه القضية لما يعذبكم بذنوبكم؟ طب إن كنتم أبناء وأحباؤه يعذبكم بذنوبكم، إذا القضية إيه بطلة. ثم ما فائدة أن تقولوها لنا؟ أنملك لكم شيئا؟ إذا كنتم تكذبوها على من يملك لكم شيئا؟ ده الكلام ده واحنا هنعمل فيكم على من ومالكم؟ إذا أنتم بتكذبوا على من إيه؟ على من يملك لكم ايه؟ من يملك لكم شيئا. وما دامت التزكيه بيقول معناها انه يمدح نفسه او يبرئ نفسه من العيب، قلنا ده بالباطل، لانهم ليسوا ابناء الله وليسوا ايه؟ احباء. وايضا لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارى، برضه قضيه باطله. اذا فمعنى ذلك ان الانسان لو زكى نفسه بحق تبقى مقبوله، لان هي مقبوله بشرط واحد، المراد منها ايه بقى؟ ان كان مراد منها الفخر والعمليه اياها تبقى باطله ولا مش باطله؟ يبقى لازم لها حال دعا اليها. الحال اللي دعا اليها هي اللي خلانا نقول. فمثلا نحن نعلم قصه سيدنا يوسف، ونعلم ان فيه جذب بعد رؤيا من الملك ان راى سبع بقرات ايه؟ سمان ياكلهن سبع ايه؟ شوف الرؤيه بقى السمين ايه؟ العجاف هي اللي تاكل السمان، كان المفروض ايه؟ كان المفروض العسل دي كانت تبقى قويه وبتاع وتبقى بتاكل. شوف ملحظيه الله، لان السنين الجذب ستاكل من سنين الخصب. سنين الجذب هي اللي هتاكل من سنين ايه؟ الخصب. يبقى العجاف هي اللي هتاكل من ايه؟ بس مين اللي يتنبه الى الشفره بتاعت الرؤيه؟ الرؤيه دي مش علم، ده هبه من الله كده يا فاضل. ربنا سبحانه وتعالى يدي الناس خبره في انه ايه يعرفوا الشفره ساعه ما يجي. والا القصه الرؤيه دي مشكله من الملك قالها للناس، قالوا ايه؟ اضغاث احلام. اضغاث يعني ايه؟ الضغط والشيط الحشيش اللي تدبيق من هنا ومن هنا ومن هنا، حاجه ملخبطه ما حدش يعرف. وما نحن، لكن هم انصفوا، قالوا وما نحن بتاويل الاحلام ايه؟ بعلمين. برضه كويس يعني، علشان ايه؟ لان الملك انا ما اعرفش. ولذلك لما يجي واحد يقول لك من قال لا ادري فقد اجاب، تقول له الله، ده هو قال لا ادري يبقى اجاب ايه؟ ايه التناقض ده؟ قال لك لانه ما دام قال لك لا ادري فسيضطرك الى ان تسال سواه. لكن لما يقول لك اي جواب فستكتفي به وتبقى ورطت وتنتهي المساله، يبقى من قال لا ادري فقد ايه؟ فهم لما قالوا اضغاث احلام برضه احتفوا نفسهم، قالوا وما نحن بتاويل الاحلام بايه؟ عالمين. يقول الحق سبحانه وتعالى كانت صنعت تمهيدا ليوسف وهي في السجن، لما دخل الفتيان ودخل معه السجن ايه؟ فتيان، قال احدهما اني اراني اعصر خمرا، وقال الاخر اني اراني احمل خبزا ايه؟ احمل فوق راسي خبزا تاكل الطير. نبئنا بتاويله. طب ايه بالله اللي خلاهم يعرفوا ان يوسف المسجون ده يعرف انه يؤول الاحلام؟ العلم هم قالوها، قالوا انا نراك من المحسنين. قال لا، طب دول يا جماعه مساجين أما يراك المحسن يبقى لازم شاهدوا سمته، شاهدوا سلوكه، شاهدوا في الفترة دي كلها أن الإنسان يعني زي ما احنا نقول إنسان مساوي. فلما حذرهم أمر يتعلق بذاتهم قالوا والله ما فيش أحسن من ده، بقى نروح نسأله. الله قلنا برضه قديما ولا نزال نكررها علشان تعرفوا أن القيم هي القيم، والصادق محترم عند الكذاب، مفهوم؟ وإن ما بيشربش خمر محترم عند اللي بيشرب. الله بدليل إن لما حذرهم أمر قالوا إنا نراك من الإيه؟ طب هو واحد يحكم على واحد بأنه محسن إلا إذا كان عنده مقياس يعرف بالحسن؟ طب إيه اللي قال لك إن ده محسن؟ يعني إيه محسن؟ ما أنت لازم عندك مقياس تعرفه به إيه؟ الإحسان والقبح والحسن. الشاهد سيدنا يوسف لما قالوا له كده كان من الممكن أن يجيبهما إلى تأويل رؤياهما، ولكن دي مش مهمته. ولماذا لا يستغل هو حاجتهم إليه لأمر يتعلق بشخصيهما، كل واحد أمر يتعلق بشخص، وبعد ذلك ينفذ إلى مراده هو منهما، قبل أن ينفذ إلى مرادهما منه ينفذ هو إلى مراده منهما. نبوة هو بقى وشغل بقى وأسباب. فقال لهم قبل ما قال إيه إن نراك من المحسنين، طب أنتوا إيه شفتوا من إحساني ده؟ أنا عندي حاجات كتير قوي، إن كنت شفت مني أخلاق طيبة وسلوك حسن ومش عارف إيه، ده أنا عندي حاجات تانية. لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. يبقى زكى نفسه ولا ما زكاش بقى؟ هم قالوا بس إن نراك من الإيه؟ من المحسنين. قال لا ده أنا عندي حاجات تانية. لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. بس شوفوا بقى زكى نفسه ليه؟ ده هو يريد أن يأخذ بيدهما إلى ربه هو، بدليل أن ذلكما مما علمني ربي. يبقى التذكرة هي مطلوبة ولا لا بقى؟ ردها لمين؟ ردها لله. وبعد ذلك أراد بعد ما ردها لله أن وتلك ليست خصوصية لي، بل كل واحد من خلق الله يستطيع أن يكون مثلي. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله، مش كده؟ وبعدين عملت اتبعت ملة آباء إبراهيم. الله إذا من الممكن أنتوا لما تعملوا العملية دي تبقوا زيي ولا مش زيي؟ تبقوا زيي. بعد بقى قال لهم إيه؟ إله واحد أحسن ولا آلهة متعددة؟ أنتم يا أصحاب الآلهة المتعددة جئتم لصاحب الإله الواحد. يا صاحب الآلهة، طب مع ان التعدد ده يدي القوة، كذب ضعفه، يبقى ايه؟ لانكم يا اصحاب الالهة المتعددة لجأتم الى مين؟ الى صاحب الاله الواحد. ارباب متفرقين خير ام الله الواحد القهار؟ يبقى يقول لي زكى نفسه ليه؟ زكى نفسه قدامهم ليه؟ عشان ياخذهم الى مين؟ الى جانب من زكى، الى جانب من؟ وهو الحق سبحانه وتعالى. ودي فرعية. وبعدين لما راح بقى والملك قال تقولي بيه استخلفه لنفسي ويبقى مقرب مني ويبقى مش عارف، وبعدين جت سنين الجدب بقى، سنين الجدب اللي هو تنبأ بها الاول في تفسير الرؤية، واشار عليهم بانهم يدخروا من السنين الخصبة علشان يعملوا ايه؟ السنين الايه؟ الجدب. مين صاحبه؟ التجربة كانت اخبار لسه حاجات هتحصل. فلما وقعت علم المسألة مش مسألة بقى تجارب، ده مسألة دقيقة. قال له جعلني على خزائن الأرض، يبقى زكى نفسه ولا لا؟ وجاب الحيث إني حفيظ عليه، لأن المسألة دي عايزة واحد عايزة حفظ وإيه؟ وعايزة حفظ وعلم. والمسألة ما تحتاجش التجربة، يجرب واحد ويخيب وبعدين يجرب واحد ويخيب، لا الفترة دي. يبقى إذا زكى نفسه في الوقت اللي إيه؟ الوقت. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيقسم الغنائم وقال له المنافقون اعدل يا ابا اعدل، واحد بيقول للنبي اعدل، يقول له انا اعدل والله اني لامين في السماء امين في الارض. يبقى بيزكي نفسه ولا لا؟ يبقى اذا التزكيه انت تبقى مطلوبه اولا ان تكون بحق، وان يكون لها هدف، يقرب الى من يعلم التزكية والى من يعطيك التزكية. تبقى دي التزكية ايه؟ صح. ولذلك الحق سبحانه وتعالى في الآية الأخرى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من إيه؟ من يتقى. أمريكا تزكي نفسك عند من؟ طب تزكي نفسك عند من لا يملك لك جزاء؟ طب تزكي اللي هيدي الجزاء هو عارف. طب تزكي نفسك عند مين أنا؟ طب أنا هديك جزاء على إيه؟ أنا في إيدي ليك حاجة؟ يبقى بحكمك ولا لأ؟ نعم. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. ليه؟ لان الحق سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية. من الممكن ان واحد يصنع نفسه لك مدة من الزمن، انما في اشياء انت ما تدركهاش. فربنا لما يزكي يبقى تزكية عن علم وعن ايه؟ وعن خبر. ومع ذلك حين يزكون انفسهم دي نحت حسناتهم، لا برضو رغم انهم زكوا انفسهم عملوا كده يالك مش هناخدهم يعني كده، لا برضو لا يظلمون ايه؟ لا يظلمون فتيلة، عدالة برضو. بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلة. اولا تعرفين ان القرآن نزل على بلسان عربي على نبي عربي، الذين باشروها اولا عرب ولا لا؟ فاحنا عارفين ان هو واخد اغلب ايحاءاته من البيئة. عندهم النخل ده عندهم شجرة ايه اللي هي يعني اولا شجرة ما يسقطش ورقها ابدا، وبتديله كل حاجة فيها فائدة، كل حاجة فيها ايه، لا يوجد شيء فيها في النخلة اسمه فيش فيه فايدة ابدا، كل حاجة فيها لها ايه، لا فايدة. طيب ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما مثل قال ان من الشجر ايه، شجرا لا يسقط ايه ورقه، هو كالمؤمن كل اموره خير. وقع الناس في اشجار البواب، وبعدين سيدنا عبد الله بن عمر قال لابيه انها وقع في نفسي انها النخله، كل حاجه تاخدها منها تلاقي لها ايه، لها فايده. حتى البتاع الخيش اللي بيبقى حوالين البتاع عشان يحمل الجريد ده بناخد نعمله ايه، مكانس، واللي نعمله ليفه، واللي نعمل منه مقاطف، واللي نعمل منه جنابين، واللي نعمل منه كراسي وجريد، واللي نعمل منه كل شيء، الجزء المسقط، كل حاجه فيها ايه؟ فيها ايه فايده؟ فالحق سبحانه وتعالى حينما يعني يطلب مثالا على شيء معنوي يوم ياتي بالشيء المحس في البيئه العربيه. يسمونه فتيلا. الفتيل من الفتله يعني. من معناه الشمء بين الاصابع، تدلك اصابعك هكذا مهما كانت نظيفة يوم يطلع منها بعض الوسخة بين فتل كده، ادي فتل. اذا كل ما واحد يعمل كده لما تروح حمام ولا اي حاجة يعمل كده يوم يطلع عليه زي الايه، زي الخيوط، اسمها ايه، هو فتيل. اهو الفتيل هو القطعة من التمرة اللي داخلة في بطن النوايا، اللي هو في البلحة فيها خيط كده، خيط من التمرة، هو حتة من التمرة. لما انت بتيجي تاكل التمرة يوم حتة تبقى لازقة فين؟ في الباطن بتاع النوايا كده. النوايا دي ربنا جابها ثلاث مرات في القرآن، جاب الفتيل هنا وجاب النقير، تمسك اي نوايا تلاقي فيها نقرة في الاخر كده، النقرة اللي في الاخر دي اسمها النقير، من المنقار يعني كأنها كده منقورة مش كده كويس. وبعدين قطمير، قطمير اللي هي القشرة اللي لفة النواية، اللي زي اللي زي قشرة البيض كده، زي غرق البيض كده، قشرة لعمة كده، يبقى فيها كم حاجة، نواة فيها ايه، فتيل وفيها النقير وفيها الايه، القطمير. ربنا استعمل ماء لا يملكون من قطمير، ما عندهمش قطمير يملكون، ادي واحدة. طيب ولا يظلمون ايه؟ فتيل، وبرضه ايه؟ والنقيل برضه. الله. اذا الحق سبحانه وتعالى اخذ من النوايا ايه؟ ثلاث اشياء يدينا من الشيء المحس امامنا اللي العربي شايفه كل وقت قدامنا، وبعدين يجي لنا حتى يرتفع، شوف من السماء الهلال، وبعدين يجي له في الارض في البتاع، يوم ايه؟ يجي للهلال كده هو لسه صغير ومعروف كده ايه، كالعرجين القديم، كان ارجين القديم، الارجين اللي هو ايه بقى، انت عارف السباطه بتاعت البلح مش فيها شماريخ وفيها ايه كده شايله الشماريخ منقوله بقى الشماريخ، هذا اسمه ايه؟ الارجون. الارجون ده لما يبقى لسه جديد يبقى مفروض شويه، لكن كل ما يقدر يعمل ايه؟ يقطع ويعمل كده اهو، ينجب لهم الهلال من السماء واداله مثال في الايه؟ في الارض كالعرجون الايه؟ كالعرجون القديم. شوف البقاله قد ايه؟ يعني هم شبهوها بحاجات كتيره قوي، لكن في حاجات قد لا يتنبه اليها، زي يقول لك ايه؟ وغاب ضوء قمير كنت ارقبه مثل القلامه قد قدت من الظفر. انت ساعه ما تيجي تقص ظوافرك وتعملها كده تقوم تطلعها تلاقيها ايه؟ مقوسه كده، ومن مش كل واحد يتنبه لدي، هو جايب حاجه ايه؟ حاجه واضحه قوي، الكلو ده هو من العرجون القديم ده كل واحد ايه؟ اذا الحق سبحانه وتعالى فاتى يعطي مثلا لامر المعنى ينزل يوم يجيب من الامر الايه؟ من الامر الايه؟ المحس قدامك عشان يقرب لك الايه؟ المعنى. كلمه فتيل يعني شيء ايه؟ انت لما خدت التمره اكلته ما حرصتش على انك انت تجيب دبوس ولا عود كبريت ولا سمكه سنان وتطلع حته الفتيله اللي خدت من التمره محضونه وما طلعتش وياها، مما يدل على انها شيء ايه؟ شيء تافه. يبقى كان يعني بسيط، وقلت الله، اذا المسائل كلها ربنا خد من النواه امثله وخد من النخله ايه؟ امثله علشان يقرب لنا الايه؟ يقرب لنا المعاني. ولا يظلمون فتيلا. انظر امر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل خطاب لرسول الله خطاب لامته. انظر كيف يفترون على الله الكذب. يفترون، قلنا الافتراء كذب متعمد، كذب ايه؟ متعمد. يفترون على الله الكذب في قولهم ايه؟ لما حبوا يعني يزكون انفسهم نحن ابناء الله وايه؟ واحبائه، ولن يدخل الجنه الا من كذب. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به اثما مبينا. ليه؟ لانك انت ان تكذب عن مثلك ممن قد يصدقك يبقى معقوله شويه، انما تكذب كده على اله وانت عارف ان انت كده تبقى كحه بقى، تبقى ايه؟ تبقى كحه. تكذب على ربنا دي تبقى كحه، انما تكذب على خلق يمكن، يمكن تمشي عليه. وكفى به اثما ايه؟ يبقى الكذب مطلقا اثم، انما كذب مبين يبقى على مين؟ على الله. نعم. والمهم مش هيفيدك. ثم يقول الحق: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الإيه؟ من الكتاب. أوتوا نصيبا من الكتاب يعني عندهم إيه؟ عندهم صلة وعلاقة بالسماء وبالرسل وبالكتب المنزلة من السماء على الرسل تحمل مناهج الله. لو كانوا ناس ما لهمش مثل هذا الحظ كان يبقى كلام معقول، إنما ده عندهم إيه؟ نصيب من الكتاب. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. طب ده عندك نصيب من الكتاب، اول مهمات الكتب السماويه ان تربط المخلوق بمين؟ الخالق. اول مهمه الكتب السماويه وربط المخلوق بالخالق، دي تربيب لقدرات المخلوق. ايه يعني تربيب لقدرات المخلوق؟ يعني تنميه. ازاي؟ أم قال لك لأن أسباب الله في الكون قد تعز عليك وقد تقفر يدك منها، فإذا لم يكن لك إله تلجأ إليه عند عزوف الأسباب انهارت، وربما فارقت حياتك منتحرا. إنما اللي مؤمن بالله ده ساعة ما أسبابه تمتنع عنه يقول الله طب ما تروح في داعي الأسباب، طب ما أنا عندي المسبب. مش كده ولا لا؟ يبقى اذا بيديك قوه ولا لا؟ اذا الايمان بيدي للناس ايه؟ بيدي الناس قوه، بيوقفهم على ارض صلبه مهما عزت اسبابك وانتهت ما فيش فيها كده، اذكر المسبب. حين تذكر المسبب يبقى افاق حياتك تبقى رحمه ولا لا؟ افاق حياتك رحمه. الذين ينتحرون، ينتحرون لماذا؟ مش لان الاسباب ضاقت عليهم وعلموا انه لا مناص من انهم في عذاب. لكن المؤمن لا، المؤمن يقول ايه؟ يقول يا رب، مجرد ان يقول يا رب تريح حتى قبل ان يجاب. ليه؟ لان كلمة يا رب التفت الى مسبب الاسباب حين عزت الاسباب، وساعة ما التفت الى مسبب الاسباب عند امتناع الاسباب تديله ايه؟ قوة. تيجي ازاي؟ يقول لك وانا عارف هتيجي ازاي، ما من حيث لا يحتسب بقى، ما مش باسباب. وانا تيجي تقول لي هتيجي مع الظهور، قلت لك انني اله؟ لا انا ما قلتلكش انني اله، انما انت مجرد قلت ايه؟ يا رب، تلتفت اليك ايه؟ ارتحت. ليه؟ لانك وصلت كيانك ده كله بمين؟ بالخالق. وكيانك ده منه ما هو مقهور لك ومنه ما هو غير مقهور لك. الكيان نفسه مش هيجي في الاخر يشهد علي ولا لا؟ هتشهد الارض والجنود والليل من الاخر. طب ايه؟ قال لك لانها في الدنيا كانت مقهوره لارادتي. انا بقول الايد اعملي كذا، والرجل اسعلي كذا، واللسان اشتم. الله قال لها يا جوارح انت خاضعة لإرادة مين؟ لإرادة صاحبها. لكن في يوم القيامة بقى هل يكون لي إرادة على جوارحي؟ هتتمرد علي جوارحي. وقالوا لجنودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. انتوا ياما كدتونا، ياما كدتونا في الدنيا وحملتمونا أن نعمل شيء نحن نكرهه. نعمل شيء نحن ايه؟ نحن نكرهه. احسبونا بقى من ايه؟ مما من الملك اليوم؟ خلاص مفيش، انت ملكوش ولا لكم اراده علينا. نعم. اذا النصيب من الكتاب هو اول حاجه بيربط الخالق المخلوق بمين؟ خالق. اذا ارتبط المخلوق بالايه؟ بالخالق، قويت اسبابه ولا لا؟ وما دام تقوى اسبابه يبقى يستقبل الاحداث ايه؟ الاحداث بثبات. ساعه ما يستقبل الاحداث بثبات ما ينهزش. ليه؟ يجي له فرج ربنا. يجي له ايه؟ فرج ربنا. احنا قلنا زمان ان اللي عشان تعرفهم ان القران يجب حين تقرا القران يجب تشوف اللقطات اللي بيديها العقديه، اللقطات العقديه. احنا قلنا ان سيدنا موسى لما حب ياخد بني اسرائيل من فرعون ويخرج بهم، مش كده؟ جاوز راح البحر، وبعدين قبل ما يوصل البحر كده كان قول فرعون تنبهه لمين؟ له. قام الجن بجيشهم وراه ولا لا؟ طيب عال قوي، ادي قوم فرعون ورا وادي الايه؟ البحر اهو. لا مناص، زي ما قال القائد العدو ايه؟ والبحر انتهت المساله. أم قال قوم موسى إنا لمدركون. بالله حد يكذب دي؟ ما هو فماذا قال موسى؟ كلا. قال قوم موسى إنا لمدركون إيمانا بالأسباب، وإن الأسباب هي كده، أدى البحر وأدى قوم فرعون. إنما موسى لا، نظر إلى أعلى للمسبب الأعلى. قال لا، وقالها بملء فيه لا، ويمكن تكذب بعد دقيقة. لا، قال لك ما تكذبش. ليه؟ لانه ما قالش لا من عنده، مش من محيط اسباب، ده قال ان معي ربي سيهديني. ما دام ان معي، ادي فايده الايمان بقى، ان معي ربي سيهديني. وبعدين لما قال ان معي ربي سيهديني قال له ايه؟ قال له خلاص بقى، ما دام عرفت الحكايه اضرب بعصاك البحر. مش شوف بقى، مش قال له اتدير على دولي وهتاكلهم وتغلبهم، لا، اضرب بعصاك البحر عشان يدي الشيء ونقيده، عشان تعرف ان مرادات الحق، مرادات الحق سبحانه وتعالى تبقى الشيء ونقيده. محدش البشر ما يقدرش يعمله. قال له اضرب بعصاك الايه؟ لما ضرب البحر، طب الماء قانونه الاستطراق والسيوله. فلما ضرب البحر بالعصا اصبح كل فرق كالطود العظيم. الطود يعني ايه؟ شوف الجبل فيه صلابه ولا لا؟ طب والميه فيها رخاوه، ازاي انتقلت الرخاوه دي الى ايه؟ الى صلابه كده. طب ده الماء يعني مهمته الاستطراق، مش ممكن تكون حته واطيه وفي ميه عاليه قبل كده وكده؟ فمشي نفد منه. لما نفد حب انه يتمم برضه باسباب البشر، ريع برضه لاسباب البشر، حب يضرب البحر عشان البحر يرجع ايه؟

فإن وقعت معهم في حرب أو في خلاف فاعلم أن الله قد تخلى عنهم لأنهم تركوا النصيب من الكتاب الذي أوتوه. يبقى إذا دخلت وهم إيه وعايزة بالك إن دول إيه؟ إن دول أصحاب كتاب وبتاع. إذا فحوى الكلام أنه يريد أن يقول أن الله قد تخلى عنهم وأن الله نصيب فلا يغرنك أنهم أصحاب مال ولا أصحاب علم ولا أصحاب ثروات. كل ده قال لان ايه حظهم من السماء قد ايه قد انقطع لان الشرك قد ايه قد حازهم وقد جعلوا العداوه لك والانضمام الى الكفار الذين كانوا يستفتحون عليهم ثمنا ان يتركوا هذه الاشياء. الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين ايه من الذين امنوا سبيلا. لما قالوا ده احنا بنعمل وبنعمل وبنعمل وبنعمل ومحمد يعلم لا ده انت احسن منه انت احسن منه انت فوق. اولئك ساعة تسمع اسم اشارة اولئك يبقى جمع والكاف في الخطاب لرسول الله ونحن في طي خطابه صلى الله عليه وسلم. اولئك خدع الميت اللي هم اوتوا نصيبا من الكتاب ومنا بالجبت والطاغوت ويقولون للذين ايه وهؤلاء اهدى من الجن ولا اولئك الاثنين دولت ام انك طب ما تاخدها تكون تفشهم ويا بعض كده وخلاص. اولئك الذين لعنهم الله واللعن برضه ايه اما ان يكون الايه الطرد واما ان يكون الايه الخزي واما ان يكون الاهلاك. اولئك الذين لعنهم الله والخزي يشأ من ايه من انك تجد المبدا الاسلامي كل يوم ايه يزيد وبعدين هم ارضهم تنقص مش كده الم يروا ان ناتي الارض ننقصها من ايه من اطرافها. كل المد الاسلامي يزيد وما دام المد الاسلامي يزيد يبقى ارض الكفر تقل ولا لا؟ نعم. اولئك الذين لعنهم الله يبقى الطارد مين؟ لانك حين يكون الطارد مساويا للمطرود ربما صادف من ايه من يعينه انما اذا كان الطارد هو الله بقى ومن يلعن الله اللي يطرد ربنا فلم تجد له نصيرا. ليه؟ لان الحق سبحانه وتعالى ما دام طرده يبقى يؤمن ايه يبقى يدخل في روع الناس كلهم انهم يتخلوا عنه لاي سبب من الايه من الاسباب. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. أهي بك وجدت إيه الفتيل وجدت هنا الإيه وجدت هنا الإيه النقير. أم لهم نصيب من الملك إيه الحكاية بتاع أم لهم نصيب من الملك دي فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. أم لك الآية في آية في القرآن قل لو أنتم تملكون خزائن رحمته إذا لأمسكتم خشية الإيه علشان تخفلت إيه تخفلت إيه لو خدتوا خزائن ربنا لو أنتم خدتوا خزائن ربنا هتمتنع عنها إمداد القيومية تقوم تقولوا ده هناخد منها إيه تقل. قول بقى أم لهم نصيب من الملك يعني فحوى العبارة ايه كده أم قال لك ان دول كلهم سواء كان كفار قريش او الجماعة كبراء اليهود كلهم بيحافظوا على ايه بيحافظوا على مكانتهم لان اول ما بيجي رسول يسوي بين الناس مين اللي يزعل اللي ياخدين السيادة بقى ما دام اللي واخدين السياده هيجي يقول لك الرئيس تساوت بقى وبتاع وحاجات زي دي يبقى هم اللي يزعلوا ولا لا؟ هم اللي يزعلوا. يقول يا ريتكم لما بتاخدوا السياده بيكون عندكم انتم خير للناس. ده لو كان لكم انصباء الملك مش هتدوا الناس ايه؟ نكير. الله يبقى اذا انتم بتحافظوا على ايه؟ لان الانسان من ساعه ما يجي يريده أن لا ينزل عن جبروته لازم الجبروت ده مديله خير وما مدام الجبروت ده مديله خير، لان ما هو خير الخير ان يدوم الخير. مش بس تبقى في خير، بس يضمن انه يدوم. والدوام ده هتاخده بعمر الدنيا، عمرك فيها مش مجنون. تبقى دوام الخير انه يجي ما ايه؟ لا مقطوع ولا ممنوع هناك في الاخره. تبقى انتم اذا كنتوا بتحرصوا على هذا الجاه وعايزين يبقى لكم البيت دي القبه والعظمه، هل انتم بتدوا الناس من خيركم ده حاجه حتى يبقى فيها انزم لكم ان الناس بتستفيد منكم حاجه؟ طب عايزين ربنا يدي عليكم ليه بقى؟ ما يمكنش تدي عليهم. ام لهم نصيب من الملك؟ فاذا كان لهم هذا النصيب من الملك ما ياتوش الناس نقير، ما بيدوش الناس نقير. ولذلك الانسان الحق سبحانه وتعالى في سوره الفجر يوضح العمليه دي. يقول ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي ايه؟ اكرمه. طيب. واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي. يبقى اللي عنده نعمه يقول رب ايه؟ واللي ما عندوش يقول رب ايه؟ فيكون الحق تعقيبا على القضيتين. كلا. ما دام يقول تعقيب على القضيتين كلا، يبقى انت كذاب يا اللي قلت ان النعمه اللي انت كتبتها دليل الاكرام، وانت كذاب ايضا يا اللي قلت عدم المال دليل الاهانه. يبقى لا اعطاء المال دليل الاكرام ولا سلب المال دليل. قضيه غلط من اساسها. قال ايه؟ كلا. ليه كلا؟ قال لك بل لا تكرمون اليتيم. انتوا بقى عندكم المال ما تكرموش اليتيم، يبقى المال ده مصلحه ليك ولا حجه عليك بقى؟ يبقى مش اكرام، ده هيهببك البعيد. كلا بل لا تكرمون الايه؟ ولا تحضون على طعام المسكين. طب يبقى المال اكرام ليه بقى؟ ده جايب لك بل لحدك اهو. الله، هيبقى انت ما عندك ولا بتديش منه؟ يبقى اذا لما ما يكونش عندك يبقى احسن ولا لا؟ يبقى رب من اوتي المال الى من ايه؟ الاحسن منه اللي ايه؟ كلا بل. وانت زعلان ليه اللي ما عندكش مال؟ طب ممكن يبقى عندك مال وتبقى تخيب زي خيبتهم. طب ما يبقى عندك مال وتخيب زي خيبتهم، يبقى المال ده شر عليك ولا لا؟ سيطوقون ما دخلوا به يوم القيامه، فان دخلت كتير هتطوق بغل اشد. ولذلك لما يجي الغل يشتد عليه يقول يا ريتني خففت الغل شويه، ما تخافش ولا الله. اذا الحق سبحانه وتعالى بيقول هم بيعملوا العمليه دي وبيتفقوا، ده يجي من غيره ويترك النصيب من الكتاب، ويروح يقول للنصيب الكفر لا انتم اهدى من محمد سبيل، مع ان عندهم نصيب من الكتاب. ايه الحكايه دي؟ دول بيحافظوا على سيادتهم ودول بيحافظوا على ايه؟ لان اليهود كانوا في المدينه اصحاب الثروات، ولذلك عايشين على الربا، واصحاب الحصول، واصحاب الزراعات، واصحاب العلم لانهم اهل كتاب. اذا واخدين عناصر السياده كلها. لا، فلما يجي رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان يروح يزلزل كل هذه المسائل من تحت رجليهم، يبقوا يزعلوا ولا ما يزعلوش؟ وبرضه الجماعه اللي هم بتوع كفار قريش كانت لهم ايه؟ قريش سياده على الجزيره كلها. من الذي يستطيع من اي قبيله في الجزيره ان يتعرض لقافله قريش؟ مش ممكن. ليه؟ ام قال لك لانهم يتعرضوا لهم، يخافوا لما يروحوا، لان الحج هيروحوا في من قبائل بتروح، فيروحوا في حضن مين؟ في حضن قريش. يبقى اذا المهابه اللي متربيه لهم جايه منين؟ القوافل جايه منين؟ جايه من البيت. ولذلك لما تلاحظ تجد الحق سبحانه وتعالى في قوله سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الم ترى كيف فعل ايه؟ ربك باصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. ليه؟ علة العملية دي لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. يبقى لولا أنه عمل كده كان البيت انتهى ولا بقتش لهم الإيه؟ إذا ما يقدروش يروحوا لا رحلة الشتاء ولا رحلة مين؟ فجعلهم كعصف مأكول. يوصلها بقى كده لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والإيه؟ والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت اللي عامل لهم عز، الذي أطعمهم من جوع، جاب لهم ثمرات كل شيء عندهم، وآمنهم من خوف حين تسير قبائلهم في الشمال وفي الإيه؟ وفي الجنوب.